قال رحمه الله: قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية في حال طائفة من المسلمين وليسوا من المنافقين ممن تقدم الكلام عليهم، وإنما هذه الآية في حال طائفة من المسلمين وهم المتخلفون عن الغزو من غير عذر وعن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك من غير عذر. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وهؤلاء المخلطون في دينهم ممن لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترفوا بأنهم ليس ثم عذر لهم بسبب التخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون المتقدمون، بل تابوا واعترفوا، اعترفوا بأنهم أذنبوا بالتخلف عن الغزو وأقلعوا من ذلك وتابوا توبة صادقة، ولم يستعملوا ذلك الأسلوب الماكر وهو المعاذير الكاذبة وأننا ما تخلفنا إلا لأجل كذا وكذا. فهؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وتاب الله جل وعلا عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى في كلام الله سبحانه وتعالى تفيد التحقق، أي أن هذا الشيء متحقق وقد تحقق ذلك وأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنهم وتاب عنهم أو تاب عليهم لما هو معلوم من ما تفيده عسى في كلام الله سبحانه وتعالى، فهي حرف ترجي، وحرف الترجي في كلام الله سبحانه وتعالى في تحقق الوقوع، لأن الإطماع من الله إجاب لكونه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فهو تاب عليهم وتفضل عليهم جل وعلا لما علم من صدقهم ومن نصحهم للدين. فهؤلاء كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتخلفون، ولهم سابقية طيبة في الإسلام، ولهم قيام بشرائع الإسلام وخروج مع رسول الله في سائر الغزو، لكن زلت أقدامهم في تلك الغزوة فلم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبدوا عذرا صحيحا في التخلف، وإنما تخلفوا من غير عذر رضوان الله تعالى عليهم، وهذه سيئة وهذا خطأ منه رضوان الله تعالى عليهم، لكن اعترفوا به واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم تخلفوا من غير عذر فعذرهم، أو أنهم تخلفوا من غير عذر فتاب الله عليهم جل وعلا وتجاوز عنهم. والاعتراف بالذنب فضيلة، بدل ما يحاول الشخص أنه يتملص في الكذب أو باللف والدوران وأنني والله ما تخلفت إلا لأجل كذا ولأجل كذا، يكذب يكذب، هذا ما ينفعه، إن نفق على العباد فلا ينفق على الله سبحانه وتعالى، فالله مطلع على السرائر وعالم بالقلوب جل وعلا وبالأحوال، فإن خرجت من العبد المسكين الضعيف الذي لا يعلم الغيب أين تخرج من الله جل وعلا، هذا خير لك أنك تكون عندك تخليص وتصدق إذا حصل التخليص أنك أخطأت في هذا التخليص، ونسأل الله أن يعين من غير بدل أن تكذب تلف وتدور وأنك رجل صالح وأن هذا الذي صدر مني ما هو عن كذا وله عن كذا، وكله خلق كله كذا، تزيد تخليصا على تخليص والعياذ بالله. قال الصحابة أجلاء رضوان الله تعالى عليهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم أنهم أخطأوا في التخلف عن رسول الله وأقروا وأن هذا التخلف من غير عذر، وليس لنا عذر يا رسول الله، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال أهل التفسير: العمل الصالح هو الإسلام الذي عندهم رضوان الله تعالى عليهم، وقيامهم أيضا كذلك بشرائع الإسلام وخروجهم مع رسول الله في كثير من الغزو وفي سائر المواطن، وآخر سيئا هو التخلف عن هذه الغزوة، خلطوا عملا صالحا إسلام وقيام بشرائع وخروج في كثير من المواطن، وآخر سيئا في هذه الغزوة ما خرج، هذا عمل سيئ، هذا عمل سيء، لكنهم اعترفوا بأنه سيء وأنه ليس لهم عذر فيه. عسى الله أن يتوب عليهم لأنهم تابوا إلى الله جل وعلا، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، والله يفرح بتوبة التائبين. ولو فعلوا ما فعلوا، لو فعلوا ما فعلوا، إذا اعترفوا بالذنب وأنابوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى فالله يتوب على التائبين ويفرح بتوبتهم، إن الله غفور رحيم. هذا فيه تشجيع على التوبة وأن الإنسان لا يصر على الشر، إن الله غفور رحيم، فمهما صدر منك فالله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويتجاوز عنك سبحانه وتعالى، إن الله غفور رحيم، يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه جل وعلا. فهذا معنى هذه الآية، فعلى هذا معناها الإجمال، أن أناسا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر، وهم من الصحابة من الصلحاء، تخلفوا من غير عذر، فقال الله سبحانه وتعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء فتخلفهم سيء وعملهم صالح الإسلام وقيامهم بشرائع الإسلام وجهادهم مع رسول الله في سائر المواطن، ثم زلت الأقدام في التخلف في هذه الغزوة، ثم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله عسى الله أن يتوب عليهم، لأن الاعتراف بالذنب معنى أنهم تابوا، اعترفوا بالذنب وجاءوا تائبين رضوان الله تعالى عليه، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه الآية تدل على أنه قد وقع منهم هذا الذنب مع الاعتراف ومع التوبة. قال رحمه الله: قوله تعالى وآخرون، أي من أهل المدينة أو من الأعراب، لكنهم على خلاف من تجدهم من حولكم الأعراب منافقون، هؤلاء ما هم منافقون، هؤلاء صحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن أفرادهم غير معصومين، فقد يفطر منهم الذنوب وجماعتهم معصومة. قال قوله وآخرون، أي من أهل المدينة أو من الأعراب آخرون، ولا يرجع هذا إلى المنافقين، اعترفوا أقروا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وهو إقرارهم بذنوبهم وتوبتهم، هذا عمل صالح مع ما تقدمت الإشارة إليه من الإسلام والقيام بالشرائع والخروج في كثير من المواطن، خلطوا عملا صالحا وهو إقرارهم بذنوبهم وتوبتهم وما تقدم أيضا. وآخر سيئة، أي بعمل آخر سيء، ووضع الواو، وضع الواو موضع الباء، كما يقال خلط الماء واللبن، أي باللبن، باللبن، خلط الماء واللبن أي باللبن، هذا سائر في لغة العرب، بآخر سيء، خلطوا عملا صالحا بآخر سيء، فوضع الواو موضع الباء، وكأن الأصل خلطوا عملا صالحا بآخر سيء، كما يقال خلطوا الماء واللبن، أي خلطوا الماء بإيش؟ باللبن، تكون الواو هنا موضوع موضع الباء. قال والعمل السيء هو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل السيء عقبوه بتوبة بعمل صالح، عقبوه بعمل صالح هذا العمل السيء. قال والعمل السيء هو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح هو ندامتهم وربطهم أنفسهم بالسواري، الله أعلم، وقيل غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محتمل، والإسلام والقيام بالشرائع هذا عمل صالح، فندامتهم عمل صالح، وغزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، وقيامهم بالشرائع عمل صالح، وربطهم أنفسهم بالسواري، الله أعلم، ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذا، يكفي التوبة ولا يحتاج إلى ربط السواري، وينظر هذا الربط السواري فلم يذكره مسندا هنا، فهؤلاء عندهم عمل صالح وعندهم عمل سيء وهو ما ذكر، لكنهم تابوا من هذا العمل السيء، فما هو العمل السيء الذي تابوا منه؟ تخلفهم عن الغزو

فلم يثبت هذا السبب بخصوصه، وإلا لا شك أن لها سببا فهي نزلت في هؤلاء، لكن ليس هناك سبب خاص، فهي نزلت في أناس تخلفوا عن الغزو وتابوا إلى الله واعتذروا مما صنعوا، فأنزل الله هذه الآية يخبر نبيه أن أناسا تابوا لكن أنهم أوثقوا أنفسهم وفعلوا كذا وكذا، هذا ما ثبت، وأصل السبب ثابت، فإن هذه الآية لها سبب ولا شك، وسياقها يدل على أن لها سببا، لكن ليس على سبيل التعيين. يعني كما ذكر في هذا الحديث. قال: واختلفوا في أعداد هؤلاء التائبين، فروي عن علي بن أبي طالب، فروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لم يسمع منه التسمير، لم يسمع منه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل. هو ذكر هذا أن الأصل معلومة، هذه إذا صح السند لعلي، إذا صح السند لعلي فيتجاوز هنا عن ابن عباس، قالوا بأن الأصل معلومة، جاهد أو عكرمة أو أحد هؤلاء. قال رضي الله عنهما أنه كان، لكن بقيد أن صح السند لعلي، رضي الله عنهما أنه قال: كانوا عشرة منهم أبو لبابة، وروى عطية عنه أنهم كانوا خمسة، أنه كانوا خمسة أحدهم أبو لبابة. قال سعيد بن جبير وزيد بن أسلم كانوا ثمانية، وقال الضحاك وقتادة كانوا سبعة، وقالوا جميعا أحدهم أبو لبابة، أي اتفقوا على أن أبا لبابة أحد هؤلاء الذين تخلفوا واعتذروا بأعذار صحيحة ولم يكذبوا، ولم يكذبوا في اعتذارهم كما كذب الأوائل أولئك، أو من تقدم ممن حول رسولنا في المدينة. وقال: قوم نزلت في أبي لبابة خاصة واختلفوا في ذنبه. قال مجاهد: نزلت في أبي لبابة حين قال لقريضة: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح، وأشار إلى حلقه. وقال الزهري: تقدم معنا هذا، تقدم معنى أنه لم يثبت، أشار إلى حلقه أي الذبح، زنت على حكم سعد كأنه. قال الزهري: نزل في تخلفه في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية، قال: والله لا أحل نفسي، لا أحل نفسي ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. ومكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقيل له قد تبت، أو فقيل له قد تيب عليك، فقيل له قد تيب عليك، وهو مغير سيره من باب قال قيل صام صيما وهكذا تاب تيب عليك، فقيل له قد تيب عليك، فقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إن جزيك يا أبا لبابة الثلث. أظن هذا ثابت، ينظر لنا الشيخ الألباني ماذا قال في هذا الأثر، هذا الحديث، أي نعم، في قصة أبي لبابة، انظر لنا قصة أبي لبابة أنه أراد تصدق بمال، قال رسول الله: جزيك الثلث. هذه الفقرة يشهد لها ما تعلمون من الصحيحين، الثلث والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص لما أراد تصدق بماله. قال رحمه الله: قالوا جميعا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم وترك الثلثين، لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم، ولم يقل خذ أموالهم، فمن التبعيض، خذ من أموالهم، فأتى بمن التبعيضية التي تدل على أنه يأخذ شيئا ولا يأخذ الكل، لأن الله قال خذ من أموالهم ولم يقل خذ أموالهم، قال لأن الله قال لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم ولم يقل خذ أموالهم. قال الحسن وقتادة هؤلاء سوى الثلاثة الذين خلفوا. الحاصل سبب النزول هذا يحتاج إلى أن ينظر، أما كون أبي لبابة جاء وأراد أن يتصدق بمال الذي يظهر له تاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك جزية أبا لبابة الثلث. وأما سبب النزول فهذا كما سمعت أنه عند البيهقي في انقطاع، وهو ناعا عن أبي طلحة عن ابن عباس وهو لم يسمع التفسير منه، لكن قال الواسطة معلومة، يحتاج أن ينظر إلى السند ويحتاج أن ينظر السند إلى علم. نعم صحاح الشيخ الألباني من غير سبب النزول. أحسنت، من غير سبب النزول، فالحديث ثابت أن أبا لبابة يريد صدر بماله، فقال يا أبا لبابة الثلث يجزيك يا أبا لبابة الثلث، هذا ثابت، أما سبب النزول ما هو ثابت. فأعرض عنه شيخنا رحمه الله تعالى مع مروره على مثل هذه الكتب، كتب تفاسير. تقدم معنا. نعم، فعلى هذا الثابت أنه أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى التصدق بالثلث، هذا ثابت. وأما سبب النزول وأنه أو أن سبب نزول أبو لبابة ربط نفسه بسارة إلى آخر ذلك، وهم من تخلف، وهو المقصود بعضهم قال الآية، ليس هناك من يشاركه، وإنما هو أبو لبابة فقط دون الثلاثة، هذه الآية في غير الثلاثة، وبعضهم قال هي في جماعة وذكروا عددهم واختلفوا فيه، هذا يحتاج إلى نظر. وأما كونه أبا لبابة أو كون أبي لبابة أراد تصدق المال فهذا ثابت. السنة العلامة الإباني رحمه الله. قال عن ابن لبابة إشكال المصابيح، وعن ابن لبابة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله. قال وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال يجزيك عنك الثلث أو يجزئ عنك الثلث. رواه رزين إلى آخره صحيح. الشيخ الباني يقول صحيح وليس فيه هذا الطول، ليس فيه هذا الطول، والله أعلم ما هو الذنب الذي أذنبه، هل هو التخلف أم غير التخلف، هذا ينظر. عندنا هنا في التخلف أنه تخلف فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن من توبتي أن أفعل كذا وكذا، ولم يأتي الآية أن الله أنزل كذا فيه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الآية لم تنزل فيه بعينه. وأما التصدق فهو ثابت. أيوه نعم، يقول أبو عبد العزيز مر في الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وهو مرسل من مراسيل الزهري مرة هنا أنه قال الذبح. نعم، يعني نزلت فيه على أنه خان الرسول، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، هذا لم يثبت، مرسل مراسيل الزهري. ومسألة الذبح عند أحمد يحتاج أن تنظر أنهم إذا حكمتم سعد الذبح. حاصل الشيخ أعرض عن هذا السبب رحمه الله مع تحريه، أعرض عنه، وهذا سبب مشهور، ما تقول خفي حتى تقول لعل الشيخ ما اطلع عليه، سبب مشهور في التفاسير، لا يكاد ربما كتاب آخر لو يذكره هل فيها سبب أم ليس فيها سبب، وإنما ربما يقال إذا فيه سبب خفي ممكن يفوت الشيخ، لكن غالب أسباب النزول يعني تذكر في كتب التفسير. مع مروره أيضا عند تأليف كتابه عن الواحدي وعن السيوطي وعلى غيرهم ممن ألف في كتب أو ممن ألف في أسباب النزول. لا شك أن الذي يكتب في شيء يجمع الكتب التي قد ألفت من بعد. والشيخ نعم الشيخ في فن معروف، هذا فنه وهذا علمه رحمه الله علم الحديث، وجمع خيرا كثيرا من العلوم، لكن هذا فن تخصص فيه رحمه الله، تخصص فيه تخصصا عظيما واستفاد منه وصار مرجعا للأمة. وهكذا تخصص في النحو أيضا، تخصص في النحو وقرأ كتبا كثيرة فيه، حتى المغني يقرأ في إثان رحمه الله يسأل منه أو يسأل بعض الأسئلة تدل على أنه يقرأ في المغني، وينصح الطلاب بالتخصص سواء كان في هذا الذي أشرنا إليه أو في غيره من العلوم، فيقول التخصص مفيد، التخصص مفيد. وكان يقول والله ما عرفت نفسي إلا بالنحو، ما عرفت نفسي إلا بالنحو، يحث الطلاب جدا. فالنحو مفتاح العلوم، مفتاح العلوم الذي يريد يدرك أشياء كثيرة، فهذا مفتاحه إن شاء الله بإذن الله. فلذلك الشيخ كان يحث عليه كثيرا، ومما يقول ما عرفت نفسي إلا بالنحو. ليس معنى أن نحو عقيدة خربانة ومنهج خربان، الشيخ جمع بين ذا وذاك. وكان يقول يا أبنائي إن كانت لي نصيحة متقبلة فعليكم بالنحو. وكان يقول أنا أصحابي أصحاب النحو، فلا شك أنه فيه، ولكن ليس معنى أنه يجهل الشخص العلوم، هو بس في البداية اجتهد فيه الشخص وبعدها سيفتح الله في إذنه سبحانه، هو فقط للتوصل، وسيلة للتوصل لمعرفة أشياء من علوم الشريعة وآيات الشريعة. بعض الناس نحو وتعبان، تأتي الفتن نسأل الله الثبات وتأخذه ما هو حول شيء، تجده مع ابن عقيل ومع هذا وما هو حول شيء من ذاك الآخر، والثبات بيد الله، فلا يتبجح أحد ولا يفتخر. أمور لله وقلوبنا بين أصبعين ولكن هذه أسباب. وكثير من ممن تعلق بالنحو تجده يسير ولم يلتفت لغيره، كما قال الحربي رحمه الله إبراهيم، قال أهل البصرة من أهل العربية كلهم مزائغون إلا أربعة. معنى كلامه أهل البصرة من أهل العربية كلهم مبتدعة إلا أربعة. من هم الأربعة هؤلاء؟ الأصمعي، نعم، خليل، يونس بن عبيد، يونس كيف؟ لا لا لا ها؟ نعم أبو العلاء صديقه، هؤلاء أربعة سلموا من أهل البصرة. أهل البصرة تعلمون فيهم بدع، ومن أشهر البدع في البصرة القدر، وأهل الكوفة فيهم بدع، ومن أشهر البدع عندهم التشيع، وأهل الشام فيهم بدع، ومن أشهر البدع عندهم النصر، نسأل الله العافية، لأن الدولة الأموية كانت في الشام، اشتهر النصر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.